السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والاتمام الاكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير، وهذا هو الدرس العاشر من تفسير سورة الكهف. وبعد أن انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من الحديث عن قصة أصحاب الكهف وما فيها من الدروس والعبر، نشرع في تفسير الآيات التي بعد ذلك، ونبدل هذه المحاضرة لتفسير قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية نبدأ هذه المحاضرة بتفسيرها، وذلك لما احتوته من الفوائد الكثيرة، والتي منها من تصاحب ومن تجالس، مع من تجلس، مع من تجلس. قضية الصحبة، الصحبة التي قد تكون سببا في استقامة العبد، وقد تكون سببا في انتكاس العبد، الصحبة التي قد تؤدي لصاحبها إلى النار، والصحبة التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة. إذا نظرنا إلى قصة أبي طالب عند وفاته، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحتج لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب، كان عنده أبو جهل وغيره من أهل الكفر والإيمان. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، نظر إلى خلفائه، فقال أبو جهل وغيره: يا أبا طالب، أتظهر دين آبائك وأجدادك؟ أتظهر دين عبد المطلب؟ فكانت هذه الكلمات سبب في إسلامه. فقال: آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. تخيل وانظر، لو أن هذا الرجل لم تكن حوله هذه الصحبة، ولكن البداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة إلا ما كان في الله وفي طاعة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، كل صداقة كانت على المعصية، كانت على الغفلة، ستنقلب عداوة. أما من صاحبته لله وفي الله، من جلست معه في طاعة الله، من سرت معه في طاعة الله، فلن تكون هناك عداوة، بل ستكون المحبة متصلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المستقيم. قضية الصحبة من أهم القضايا في هذه الأيام، ولذلك سنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن فوائد الصحبة الصالحة، ونقارن بينها وبين الصحبة الفاسدة. من تجالس؟ وهذا الكلام للرجل. ومن تجالسين؟ هذا الكلام أيضا للمرأة، لأن مجالس النساء للأسف لا تخلو من غيبة ونميمة وغير ذلك من الأمور التي نطلب الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. اصبر نفسك، أي اجلس نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والزم نفسك أن تجلس مع الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يلجؤون إلى الله ويسألون الله ابتغاء مرضات الله جل وعلا. واصبر نفسك، أي ابذل نفسك واحبس نفسك على مجالسة الصالحين الذين يدعون ربهم فيسألونه ويرجونه ويخشونه ويعبدونه ويذكرونه صباحا ومساء. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا يدل على المداومة. من صفات الذين تجالسهم أن يداوموا على طاعتك، ومن صفاتهم أيضا يريدون وجهك. هذا كناية عن الإيه؟ إخلاص، الإخلاص. إذا صاحبك الذي تحرص عليه هو من كان في طاعة الله، ومن كان مداوما على طاعة الله، ومن كان مخلصا في طاعة الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بعض العلماء قال بالغداة والعشي أي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، ولكن الصحيح أن الآية عامة تشمل الجلوس مع الصالحين في أي وقت. ومن أفضل الأوقات في الجلوس مع الصالحين بعد الفجر وبعد العصر. في حديث ورد في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد العصر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإن كان هذا وقت من الأوقات، لكن غير هذه الأوقات، فإذا جلست الصالحين بعد المغرب بعد العشاء جلستهم في أي وقت، المهم أن تكون ممن أن يكون ممن تجالسهم أهل الصلاح الذين يدعون ربهم والذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تبارك وتعالى وحتى على مصاحبة الصالحين وعلى مجالسة الصالحين كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من كتابه من شيء، وما من كتابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذه الآيات ورد في سبب نزولها أن أهل الشرك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء من حوله حتى لا يستولوا على أهل الكبر بزعمهم. ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في نزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام. قال: نزلت في ستة نفر، في ستة، وذكر منهم نفسه سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود كان منهم أيضا. وكان المشركون قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تدني هؤلاء، يعني أهل الشرك أبو جهل وغيره من الكبراء من الأغنياء، وجدوا أن الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقراء: صهيب، بلال، عمار، سلمان وغيرهم من الفقراء. فقالوا: يا محمد، إذا أردت أن نجالسك فاطرد هؤلاء عنك، فعش نقعد معهم في قعده واحده، اطرد هؤلاء عنك، هؤلاء ضعفاء حتى لا يشتكون عليك. قال: وفي روايه مسلم عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يشتكون عليك. قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكان هذا أعني طلب أهل الشرك من الأنبياء طلب المؤمنين الضعفاء كان أمراً مضطرداً. يعني ليس هذا خاصاً بأهل الشرك من قريش فقط، بل إن الأمم السابقة منهم من طلب من الأنبياء أن يطرد الضعفاء عنه. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن أتباع الرسل كانوا هم الفقراء، كانوا هم الفقراء، أما الأغنياء وأصحاب السيادة والكبراء فهؤلاء استمروا على الشرك والكفر، وهم الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أعداء الرسل على الدوام. ولما سأل هرقل أبا سفيان قال من أتباعه؟ من الذي يتبع هذا النبي؟ الفقراء من الأغنياء؟ قال الفقراء. قال وهؤلاء هم أتباع النبي. ولذلك ترى قوم نوح طلبوا نفس الطلب من نوح عليه السلام، طلب هو برضه يطرد المؤمنين الذين هم فقراء، فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح يقولون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. الميزان عند الله عز وجل ليس بالفقر والغنى، الميزان عند الله بالتقوى. فكم من رجل مليء عنده من المال والجاه والسلطان وهو لا يدري عند الله جناح بعوض لا قيمة له، وكم من الفقراء الضعفاء المساكين المطرودين بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فليس الميزان عند الله بالمال ولا بالجاه ولا بالجمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس أغناكم ولا أكثركم جاها. قال إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. إذا طلب النبي عليه السلام أن يطرد الفقراء من المؤمنين، قال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. إذا هذا سبب نزول هذه الآيات عندما طلب أهل الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء من المؤمنين حتى لا يشتروا عليه. أيضا عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لما عبس وتولى في وجه عبد الله بن مكتوم، لما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجهاء قومه يقبل عليهم لدعوتهم، فعرض له ابن أم مكتوم فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعوثب في شأنه بما ذكر الله تعالى في الكتاب. عبد الله بن مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني. هو رجل أعمى لا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع قوم من الكبراء والسادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على القوم ويطرق عبد الله بن أم مكتوم. لماذا يقبل على القوم؟ هل تحقيرا لعبد الله بن أم مكتوم؟ الجواب لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الجلوس مع هؤلاء الآن أولى، وأن هؤلاء إذا أسلموا أسلم به فلان. أحياناً يميل الداعية إلى رجل من أهل المال يظن أن هذا الرجل أولى للدعوة، وأن هذا الرجل سينفق على الدعوة وسيكون خادماً للدعوة ولدين الله سبحانه وتعالى. هذا ظن، ولكن هذا الظن بين الله عز وجل أن الصبر على مجالسة الفقراء أولى وأفضل وأصلح وأكمل، فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة عند الترمذي قالت أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم. نزلت هذه الصورة قدر سورة عبس وتولى في ابن أم مكتوم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما تقول بأسا، فيقول لك في هذا أنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وأما من جاء في أسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. فعاتبه الله عز وجل بهذه الآية، وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فكل هذه الآيات تأمر بمجالسة الصالحين حتى ولو كانوا حتى لو كانوا فقراء. ليس عيبا أن تجلس مع الفقراء، ليس تنقصا لك أن تجلس مع الفقراء، ليس عيبا من هذا. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليك. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح، خلي بالك يا أمانة الجليس، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفسه. حامل المسك إما أن يفديك يفديك يديك هدية، حامل المسك واحد بيعمل، إما اللي هو يديك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه جلد مسك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فأقل حاجة الصديق الصالح أنت معه مستفيد دائما، جلوسك معه فائدة لا تتضرر، إما أن تبتاع منه وإما أن يفديك، إما أن تشوف منه راحة طيبة. ونافخ الكير، نافخ الكير هو الحداد، وهذا ليس تحريما لعمل الحدادة، وإن هذا ضرب مثال، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. اللي قاعد ينفخ في النار إما حتفيد، إما هيولع في هدومك يتطير الشرار اللي بيطلع يجي على هدومك يلدعها يخرمها، وإما أقل حاجة هيجي لك رابو، تقعد عنده تشم ريحة على طول يجي لك التهابات في صدرك ويجي لك رابو. كذلك الصديق الصالح والصديق الصالح، الصديق الصالح تقعد معاه يذكرك بالله. الثاني بقى اللي بيشرب سجاير، هتبص إما تشرب زيه لإما على أقل حاجة هيجيب لك ربو في صدرك. هو اللي هو والعياذ بالله صديق السوء، دي مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وذاك. فاختر، اختر لنفسك من تجالس، اللي انت قاعد معاه اما حامل مسك واما ايه؟ نافخ كير. فحامل المسك احرص عليه، نافخ كير سر منه. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة مجالسة الصالحين واهل الخير والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والادب. تقعد معاه تتخذ مؤدب، لا يسب لا يشتم لا يغتاب احد، لا يذكر احد بسوء، لا ينهش في لحوم الناس. تجلسين معها تذكرك بالله، لا تقول فلان ولا علان ولا فلسان ولا الكلام ده خالص، ادب لسان عفيف. تجلس مع اصحاب المروءه واصحاب مكارم الاخلاق والورع والعلم والادب. وفيه النهي عن مجالسه اهل الشر واهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. أما عن مجالسة الصالحين وفوائده، فعقد الشيخ بعض الفوائد وزدنا عليها بعض الفوائد. أما عن فوائد مجالسة الصالحين فهي كثيرة، فمن فوائد مجالسة الصالحين أنهم القوم لا يشقى بهم جليس. أريدك أن تنتبه لهذا، أريدك أن تخرج من هذا الدرس لتحدد مع من تجلس وأين تجلس. نحن في زمن إخوة كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، واستغل كثير من الناس أوقاتهم فيما لا يرضي الله عز وجل. رأينا هوى المتبع، ورأينا شح المطاع، ورأينا إعجاب كل ذي رأي برأيه. احنا في زمن عجيب، كل فاكر انه قال بيفهم ومحدش بيفهم. في زمن عجيب، كل واحد يفرح برأيه وما عنده. كثرت الفتن، وملاذنا من الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خاطرك. ملاذك من الفتن أن تخالط الناس في الخير وأن تعتذر في الشر وتقول المباحات. إذا رأيت هوى متبعا وشح مطاعا وإعجاب كل ذي برأيه فعليك بقصة نفسك ودع عنك أمر العامة. معنى الكلام إن إحنا نعتذر الناس خالص؟ لا. في بقى من نخالطهم؟ الناس الطيبين. أقعد مع الناس الصالحين، أعد في الأماكن الطيبة التي نقوم منها وقد أرضينا الله ورضي الله عنه. إنهم القوم لا يشقى بهم جليس. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو هريرة كما في مسلم، قال إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى ملائكة خيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحق بعضهم بعضا بأسلحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا. ملائكة يبحثون عن أماكن الذكر، ناس قاعدة تذكر ربنا، دارس علم زي دوت واخد بالك، ويقعدوا يسمعوا الذكر وبعد كده يضلون أهل هذا المجلس بأسلحتهم إلى السماء. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وأعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض. بيعملوا إيه الناس بقى؟ يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، فيقولون، فيقول الله أعلم ماذا يسألوني. الناس دي نفسها إيه؟ الناس دي جاية تحضر الدرس ليه؟ الناس دي بتذكر ربنا ليه؟ بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ بتعلموا القرآن والحديث ليه؟ وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ قالوا لا. أي رب؟ يعني لم يروها. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ أتمنى لو شافوا الجنة بقى. فيقولون يسألون، قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قال ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ طبعا في رواية أنهم يقولون أشد طلبا لها للجنة يعني، ويستجيرون من النار. قال وهل رأوا ناري؟ فيقولون لا. فيقول الله وكيف لو رأوا نار؟ فقالوا ويستغفرونك، نفس استغفرك يا رب، ويستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، أعطيتهم سؤالهم إلى الجنة ونجيتهم من النار. فيقولون يا رب إن فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، وفي لفظ تاني جاء لحاجة، واحد معدي بقى درس قال لك أما أخش أسمع الناس دي بتقول إيه، الواحد دماغه صدت من السياسة وقلبه مات من السياسة، ما تخش جاي الناس بتقول آية ولا حاجة ربنا يسمعنا بيها، دخل قاعد في وسط الناس وخلاص. أو جاء لحاجة، راح يسأل على واحد في بيته قال له فلان، قال له ده النهارده الثلاث مجلس قباء عندهم درس الوقت في قباء، قال لك بدل ما أروح واجي المشوار ثاني على الفاضي لا اروح اقعد مع الناس ديت وبعد ليش اقعد معاهم. جاء لي حاجه مش جاي درس زي ده، جاء لي حاجه. فيقول الله عز وجل واجود الاجودين واكرم الاكرمين وقد وله غفر فانهم القوم لا يشقى جليسهم، قوم لا يشقى جليسهم. شوف حتى لو انت مذنب عبد خطاء خطاء كثير الذنوب، جاء لي حاجه، لكن إذا دخلت إلى كنة الصالحين وجلست معهم أكرمك الله بالمغفرة. إذا أول فائدة من فوائد مجلسة الصالحين إنهم القوم لا يشقى بهم، من فوائد مجلسة الصالحين أشهدكم أني له غفرت مغفرة الذنوب. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ خلي بالك عشان تعرف من فوائد مجلس الصالحين أنك تحشر معهم ولو كفرت بك الأعمال، حتى لو أنت أقل منهم تحشر مع من تحبهم. فقل له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وأيضا جاء هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ فقال كأن الرجل استكان، أنس قول الحديث يقول الرجل استكان لما قال له استعملت ليه، فالرجل وقف قعد يفكر ثم قال رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا زكاة ولكني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت، فتش في قلبك من تحب؟ هل تحب الصالحين؟ ستحشر معه. كان أنس يقول وأنا أحب الله، أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل عشان يحشر معه، لأن المرء يحشر مع من أحب. فاللي يحب الناس الطيبة يتحشر معه، اللي يتحشر معه، اللي يحب الناس اللي ما تصليش يتحشر معه، اللي يحب الممثلين والمغنواتية والرقصين هيتحشر معاهم. كل من أحب أحدا سيحشر معه، ففتش في قلبك من تحب. أيضا من فوائد جلسة الصالحين أنك إذا جلست العالم ازددت علما وصلاحا وفقها، وإذا جلست العابد ازددت عبادة وذكرى. لما تقعد مع الناس الطيبة، واحد عالم يستفيد من علمه، واحد عابد يستفيد من عبادته. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي حيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. أبو الدرداء كان شديد العبادة حتى أهمل زوجته، كانت لابسة هدوم مبتذلة، وكان هذا قبل الحجاب. عشان يقول لك واحد يقول لك طب ما هو راجل، هو راجل غريب ونقل وشاف مرات صاحبه، يقول لك هذا قبل نزول أي قبل أن يفرض الحجاب. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، فقال إني صائم. يعني سلمان أبو الدرداء يقول له كل أنت، فقال له طب كل معايا، قال له لا أنا صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال له لا تأكل معايا. فقال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، كان يقوم الليل كله، فقال له نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى. يا سلمان بيعمل دلوقتي؟ بيضبط أبو الدرداء على العبادة المعتدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعط كل ذي حق إيه؟ حقه، أهلك لهم حق وربك قبل ذلك له حق، أعط كل ذي حق حقه، لا تهمل جانب على حساب جانب. فسلمان رضي الله عنه رأى أبا الدرداء مقصر في حق زوجته، يصوم النهار كله ويقيم الليل كله، فأراد أن ينبهه لذلك. دي فايدة الناس الطيبين، فايدة لصالح مصاحبة الناس الطيبة، إن الناس الطيبة دي هتعلمك، الناس الطيبة دي هتستفيد منها في العلم وفي العبادة. فسلمان أقام أبا الدرداء ليصلي في آخر الليل، ثم قال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. أبو الدرداء راح يشكي سلمان، يقول له جيت أصوم خلاني أفطر، جيت أقوم الليل خلاني أنام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. صدق إيه؟ سلمان. وكلنا نعرف الحديث الآخر لما جاء ثلاثة نفر إلى إحدى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، فإحنا نيجي جنبه إزاي؟ فهو بيقوم ويرقد، إحنا بقى سأقوم، واحد جاء فيهم قال سأقوم ولا أرقد، قوم الليل كله ولا أنام، والثاني قال أصوم النهار لا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الوسطية، هذا الحنيفية السمحة، دون أن تضيع حقا على حسابك. فهذا أصل من أصول الاقتصاد يتعلمه أبو الدرداء من سلمان رضي الله عنه، ونتعلمه نحن كذلك. ولذلك فإن نبي الله موسى عليه السلام حرص على لقاء الخضر للتعلم منه. يبقى دي فايدة إيه؟ إن مجالسة الصالحين فايدة ولا مش فايدة؟ فايدة. إن أنت لما تقعد مع عالم هتستفيد علم، مع عابد هتستفيد عبادة. فأنت على خير. أيضا جليسك الصالح يدعو لك ويستغفر لك. في وجودك وحضورك، وأيضا يدعو لك ويستغفر لك في غيابك. شوف هتستفيد دعوة ناس الصالحين ناس الطيبين بيدعوا البعض، مش بيطعنوا البعض ولا بينهشوا البعض، ولا لو في غاب عن المجلس يقعدوا يتكلموا في حقه. لا، هذا ليس من طباع الصالحين. الصالحون يدعو بعضهم لبعض في حضورهم وفي غيابهم. أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا، يعني نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نسيها بعد أن بلغها، نسيها بعد أن بلغها، وإلا ما جد عليه كلمة يعني قال الوحي، لا، هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما أنسى البشر، فإذا نسيت إيه تذكروني. وزعل عباد بن عبد الله عن عائشة قال: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد. يبقى هذا كان صوت عباد. فقال عائشة: أصوت عباد هذا؟ فقلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف الحديث: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكان عند رأسه ملك، كلما دعا له يقول الملك: آمين ولك بمثل. يعني وانت قاعد في البيت كده، قاعد في الدار، فخوك مد جعل ذهنك تقول: اللهم ثبته، اللهم احفظه، اللهم بارك له في أهله وولده. يقوم ملك بقى، انت ما شاء الله ذكي، واخد بالك، فانت بتقول الكلمتين دول عشان ملك ياما تقول لك ايه: ها، ولك بمثل، واخد بالك، ولك بايه؟ بمثل. ما تنساش بقى تقول الكلام ده النهارده وتزيد ما شئت، ماشي؟ فالشاهد من الكلام أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، فلما تدعي لأخيك بظهر الغيب يقول الملك: آمين ولك بمثل. فمصاحبة الناس الطيبة والناس الصالحة هتستفيد بدعائهم، بدعائهم لك. وسبب الحديث أن صهر أبي الدرداء كان ذاهبا إلى الحج، فقالت أم الدرداء اللي هو صفوان ابن عبد الله بن صفوان، فكان ذاهب للحج، فقالت: ستحج العام؟ قال: نعم. قالت: لا تنسنا من خير الدعاء، أو من خير دعاء، ما تنسناش وانت رايح تحج، تدعي لنا هناك. فإن أبا الدرداء حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وساق الإيه؟ وساق الإيه؟ الحديث، اللي هو حديث دائما المسلم يدعو لأخيه بظهر الإيه؟ الغيب. أيضا من فوائد جلسة الصالحين أنهم يذكرونك بالله عز وجل. الناس الطيبة، الناس الصالحة، رؤيتهم تذكرك بالله، وكلامهم يذكرك بالله، يبثون فيك الأمل، ويبثون فيك اليقين والثقة بالله عز وجل. ومما يدل على ذلك عندما خاف الصديق رضي الله عنه في الغار وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لما خاف أبو بكر الصديق وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فقال تعالى: إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه: لا تحسن إن الله معنا. فصاحبك الطيب الصالح يثبتك، يثبتك، يبث اليقين والثقة في القلب. أيضا قال موسى عليه السلام لأصحابه لما تراءى الجمعان وقالوا: إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. وانظر إلى نبي الله زكريا عليه السلام كيف استفاد من مريم، كما أن مريم قد استفادت منه. خلي بالك، مريم كفلها زكريا عليه السلام، وكان زوج خالتها أو زوج أختها، فكفلها عليه السلام. فتربت مريم عليه السلام في بيت نبوة، بيت طاهر مبارك كريم، فاستفادت خلقا حسنا وعبادة وورعا وعفة وأمانة وأمانة، فأحصنت فرجها عليه السلام. ثم إن زكريا هو الآخر استفاد منها، وذلك أنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فكان يسألها: يا مريم أن لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله. فحملته وشجعته على الدعاء بالولد الصالح والذرية الطيبة، مع أنه قد بلغ من الكبر عتيا وكانت امرأته ضعاف. لما كان يدخل عليها قالوا كان يجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء الصيف، قال: منين الكلام؟ تقول: من رزق الله، هذا من عند الله عز وجل. فقال: إذا كانت هذا من عند الله فاكهة، وهو قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقل لا تلد أصلا ولا صغير، فلما رأى ذلك من مريم شجعه ذلك أن يطلب من الله الولد، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرزق عليه السلام بيحيى، وهذا من توفيق الله له، إذ رزقه الدعاء ووفقه إليه. فنسأل الله: يا من رزقت مريم بغير حساب، ويا من مننت على زكريا عليه السلام، ارزقنا بغير حساب، وهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودي برضه من كل مبادئ الصالحين، ان الشيخ لما ذكر قصه زكريا دعا: تاملنا على دعاء الشيخ. وشيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي نحسبه من الصالحين. نسال الله ان يبارك في عمره وان يبارك في عمله. ايضا من فوائد مجالسه الصالحين ان الجليس الصالح يمنعك من القيل والقال، ويمنعك من الخوض في الاعراض واغتياب المؤمنين والمؤمنات. الصديق الصالح لما تيجي تشرب، لما تيجي تقول شيء لا يرضي الله، يقول لك: خلينا هنا، سبح، استغفر، خلينا في نفسنا، في أنفسنا من الغفلة ما يكفي، فينا من العيوب ما ستره الله، ولو تركنا لأنفسنا لاصطبحنا. يقول لك كده، يقول لك خلينا في نفسنا. لكن صديق السوء بقى تبص تلاقيه تقول كلمة يرضم عليها عشرة، واخد بالك، يهيجك على الهيبة والنميمة والطعن في الأعراض في زمن للأسف استبيح فيه الطعن في الأعراض، واستبيح فيه الكلام في العلماء وفي غيرهم، بل حتى للأسف ربما ترى الإخوة الذين كانوا في يوم ما مع بعضهم البعض أصبحوا الآن يطعن بعضهم في بعض، وإلى الله المشتكى. فالصديق الصالح والصاحب الصالح لا يرضى لنفسه أن يستمع إلى غيبة مسلم، ولا يرضى لنفسه أن تؤكل لحوم إخوانه الميتين أمام عينيه، ولا يرضى ذلك لمن يغتاب ولا لمن يغتاب، بل يحفظ هذا وذلك، يخاف على اللي بيغتاب لأنه أخوه في الله، ويخاف على اللي بيغتاب من النار لأنه برضه أخوه في الله حريص عليه. أما جليس السوء فلا يلوي على أحد، ما عندوش حرمات دقة، ما عندوش حرمات، ما بيحفظ عهد حد، لا يحفظ حرمة أحد، فيرى لحوم إخوانه تؤكل فيتركها تؤكل، بل ربما شارك في أكلها ومشراها. يسمع واحد يطعن تقول يطعن معاه، أو يفرح ويصلي بذلك، فتجده يطعن في هذا وذاك، ويغتاب هذا وذاك، ويغتاب إخوانه أمامه ولا يدافع، فيبيت وقد انتفخت بطنه من لحوم الميتة ونهشه أعراض المسلمين. وهذا الكلام كما قلت للرجال والنساء، للرجال والنساء احذر واحذري أن تغتابي أحدا، وأن تخذلي أحدا، لما واحد مسلم يذكر أمامك ويطعن في عرضه وأنت لا تنصره ولا تذب عن عرض أخيه فإنك تعرض نفسك للنار. أما إذا دافعت عن عرض أخيه فمن ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه نار جهنم. ومن نصر أخاه في موطن يحب أن ينصر فيه نصره الله في موطن يحب أن ينصر فيه. أما إذا خذلت أخاك فستخذل. أيضا الجليس الصالح من فوائد مجالسة الصالحين ومعرفة الناس الطيبة أنه يحن لفراقك ويسأل عنك ويتفقد أحوالك. لما تغير عنه يفتقدك، يسأل عليك، يبعث لك رسالة، يتصل عليك، يبعث لك رسالة، حريص عليك. فكن أنت حريصا على إخوانك، كن أنت حريصا على إخوانك. أنا دائما بقول للإخوة مجلس العلم، لما بقول للأخ تعالى تعال شوف موسى عايزين نشوفك، تعال شوف كريم عايزين نشوفك، تعال شوف محمد، تعال يا فلان، من زمان ما شفناكش في الدرس يا شيخ هيثم. الكلام ده مش عشان نستكثر من الرؤوس، لان احنا مش حلاقين. الحلاق بياخد على الراس، الراس اللي بتدخل له كتير في المحل هياخد سبوبه اكتر. لا احنا مش كده. انت لو قاعد قدامك واحد وربنا اهدى بيه كنت سبب في هدايته او تعليمه هذا خير عند الله من حمر النعم. لكن انا بقول لك تعالى ليه؟ عشان لما تقعد في جلسه زي دي هتلاقي اخوك اسلام جنبك تتعرف عليه، دي من بنجيه وده من شربيه، اتعرفوا على بعض. لعل هذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا، لعله يتصل عليه يصحيه صلاه الفجر، يصحيه قيام الليل، يكون حريص عليه، هو ده المطلوب. لكن للاسف بعض الاخوه يهجر اخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال عليك بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. قول ان الله وانا اليه راجعون. الحمد لله على كل حال. فقال عليك بالجماعه انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. طول ما انت مع اخوانك، طول ما انت مع اخوانك، طول ما بتحضر الدرس دايما هتلاقي ايمانك بيزيد. طول ما انت في الدرس الشيطان سييأس منك لأنك قوي بإخوانك ضعيف بنفسك. اللي يبقى كبير نفسه، اللي ماشي مع دماغه، اللي ملوش كبير، اللي ملوش صاحب يقومه، صدقني سيضعف إيمانه وربما ينتكس ويقع في المعاصي ولا يجد أحدا يأخذ بيده. والكلام ده هنقوله برضه بالتفصيل إن شاء الله لما يأتينا كلام عن السلف في هذا. الشاهد أن الصاحب الصديق الصالح يتفقد أحوالك ويسأل عنك إذا غبت، وأيضا يحن لفراقك كما حن الجزع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الجزع؟ الجزع حن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر من الخشب وترك الجزع. كان بيخطب قبل كده على جزع، فترك الجذع واتخذ منبر من الخشب. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الجديد أخذ الجذع يبكي كبكاء الصبي. الجذع يبكي زي بكاء الصبي، وما حتى سمع الصحابة رضي الله عنهم بكاء الجذع، وما سكت الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ يسكته كما يسكت الصبي. شفت لما العيال الصغير يعيط تقوم انت جايبه كده في حجرك تحطه جنب تقعد تفكر خلاص ما تزعلش قاعد يسكته حتى سكت الجد. فالصديق الصالح يحن لك كذا. واما اهل الظلم، اما اهل الظلم فانهم كما قال فما بكت عليهم السماء والارض. اهل الظلم هؤلاء لا تبكي عليهم السماء والارض. ليه؟ محدش يسال عنهم. ده بالعكس لما يموتوا الارض تستريح منهم، الطوب يستريح منهم، العباد والخلائق يستريحوا منهم. لو واحد بلطجي لو واحد من شراب القبور او شراب البنجو او الذين لا يصلون اللي بيأذي الناس لما يموت كل حاجه بتستريح. لما مرت جنازه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح او مستراح منه، مستريح او مستراح منه، قال يا رسول الله قال مستريح او مستراح منه، قال اما المؤمن اذا مات استراح من الدنيا، واما الكافر وفي لفظ الكافر اذا مات استراح منه كل شيء حتى الحجر والشمس. الحجارة تستريح، نعوذ بالله من ذلك. إذا أهل الظلم المؤمن لما يموت يعني يكفي كمان برضه من الحاجات الطيبة بالنسبة للدعاء إن من فوائد صحبة الصالحين أنهم يدعون لك في الحياة وبعدك. الموت مش هينساك، أول ما يدخل المسجد الله يرحم فلان، الله يرحم الحاج فلان، الله يرحم الأخ فلان، كان بيحضر معانا الدرس، كان بيحفظ معانا القرآن، كان بيحضر معانا المقرآن، كان يذكرك بالخير ويدعي لك. لكن تعالى بدهم يشربوا مع بعض بقى، يبقوا لسه ده اثنين صاحبهم مع انهم كانوا قاعدين حوالين النعش، هيكسروا النعش، هيدغدغوه، وقاعدين بقى يعيطوا وصوتوا جايبين نخله حاطينها على على النعش كده، واخد بالك انت؟ وقاعدين متزاحمين ومش عارف ايه. وبعد ما صاحبهم يدفن قبل ما يطلعوا من الترب لابد يشربوا سجارتين على روحه، لابد يقعدوا على المصطبه ويشربوا سجاير. وبعد كده هل بيقطعوا القهوه؟ بيقطعوا القهوه؟ ابدا. يروح تاني ويقعد حد فيهم يعبر ولا يفكر يزور؟ طب ولو دخل القهوة يقول الله يرحمه كرسي اللي كان بيشرب عليه جوزة هو يقولوا كده؟ ما يقولوش كده أبدا، ما يقولوش كده. فمصاحبة الناس الطيبة هتستفيد من دعائهم، دعائهم لك في حياتك ودعائهم لك عند مماتك. نسأل الله يهدي الشباب، نسأل الله يهدي الشباب الذين يضيعون أعمارهم وأوقاتهم وشبابهم في الشرب والدخان والمعاصي ثم يموت. ونسمع عن فقيد شباب يجتمع حوله الشباب ثم يبكونه ويضعفون عنه. إذا صحبة الصالحين سبب لاهتمام دعاء الصالحين في حياتهم وبعد مماتهم. لا إله إلا الله. أيضا من فوائد مجالسة الصالحين، إذا أهل الصلاح تغنم دعاءهم في حياتك وبعد مماتك، أما أهل الفجور سرعان ما يتخلوا عنك، سرعان ما يتخلوا عنك. أيضا الجليس الصالح يعين صاحبه على ذكر الله وعلى طاعة الله جل وعلا. انظر إلى طلب موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يعينه بهارون، قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا رسولا. تتعاون معه على الخير، يقول لك ما تنساش درس النهارده، ما تنساش هنروح عشان مثلا نحضر الجنازه الفلانيه، او هنروح نزور المستشفى، او هنروح يعينك على الخير. اما الاخر يقول لك ما تنساش السهره بتاعت الخميس، ما تنساش الفرح اللي في القريه الفلانيه جايبين ثلاث نمر، ما تنساش كذا، ويذكره بالسوء، ويوم القيامه يتبرأ بعضهم من بعض، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. خليل يعني ايه؟ صاحب. يولول كده على نفسه يقول: يا ريتني، يا ريتني ما مشيت معاه، يا ريتني ما عرفته، يا ريتني ما شفت وشه. طب عمل فيك ايه؟ مش كنتوا بتضحكوا مع بعض وبتهزروا مع بعض وبتشربوا مع بعض وبتسهروا مع بعض، ايه اللي حصل؟ يقول لك: لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءت. ده اللي جيت اصلي اتفرق عليا، ده اللي جيت احضر درس عملها هرق على اهله. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءت وكان الشيطان للانسان خذلا. يبقى دي صاحب فضل مع صاحبه على المعاصي لغاية ما مات مع شلة السوء. لكن شوف بقى الثاني اللي ربنا أكرمه وأنقذه ولحق نفسه، لحق نفسه أول ما دخل الجامع قطع علاقاته القديمة، ما عادش لا قعدات ولا شرب ولا مشي مع الفاسدين، قال له لا، قال لهم لا، أنتم بتبقوا من الطريق، عايزيني تعالوا معانا مش انا اللي اجي معاكم. قال تعالى: فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اهل الجنه، قال قائل منهم: اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال هل انتم مطلعون. واحد بيقول لاهل الجنه، بيقول لهم انا كان ليا واحد صاحبي في الدنيا وكان كل شويه يقعد يتريق عليا، يقعد يقول لي: يا عم انت مصدق الناس دي؟ ده ناس دلوش يا عم، سيبك من الناس دي يا عم، خد بالك، خدنا على جناحك، ده ناس عايشين مش عارف في ايه. أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. كانت الملائكة تقول: قال هل أنتم مطلعون؟ بص كده في النص: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، لقى في مصر جهنم. قال: تالله إن كدت لترديني، ده أنت كنت هتوديني في مصيبة، كنت هتهلكني معاك، ولولا نعمة ربي، لولا واحد دلني على الجامع، لولا واحد ذكرني بالله، لولا واحد عصام الشريف عشان أسمعه، لولا واحد عصام الأسطوانة عشان أسمعه، لولا واحد ذكرني بالله، ولولا نعمة ربي لكنت من المضطرين. يعني بيقول له كان زمان معاك في جهنم والعياذ بالله. فانت الحق نفسك. اذا كان اي واحد بيبعدك عن ربنا وبعطلك عن ربنا ابعد عنه قبل ما تتبرأ منه وهو يتبرأ منك. من فوائد مصاحبة الصالحين التنافس في الخيرات. ان لما تشوف الناس الطيبة وتقعد مع الناس الصالحة هتغير منهم، هتجتهد في الطاعة، هتشوف نفسك مقصر، ستستقل ما تقوم به من أعمال. لما تلاقي واحد يجتهد في صلاة السنن وانت يا دوبك على قد الفرائض تغيير، لما تلاقي واحد حفظ ودرس وتعلم وبقى بيدي دروس وحفظ القرآن وانت كنت ملتزم معاه ولسه محلك سر، لا اتحركت ولا عايز تتحرك، هتغير وهتنافسه. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر، ساعتها هتنافسه كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لما في صحيح ابي داود عن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت عمر بقى قال لك فرصه اليوم اسبق ابا بكر ان صدقته يوما، بقول انا مش قادر الحق خالص، ففرصه بقى اروح اسبقه النهارده. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أخفيت لأهلك؟ قال مثله يا رسول الله، قال له أنا جبت النصف وسبت النصف. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أخفيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت عمر بقى لا أصادقك إلى شيء أبدا، تعبتني لا أصادقك إلى شيء أبدا. هي دي الغيرة، هو دي التنافس، هو دي التنافس في الخير. أخويا حفظ صورة نحفظ صورتين، بيحضر درس فنحضر درسين، التنافس في الخير. أما التنافس في الدنيا فأنت وهو إلى ثواب، صح ولا صح؟ أنت بالنسبة لله وهو بلا كوخ، انت ميت وهو ميت، يعني الدنيا الى زوال، فلا تستحق المنافسه. الشاهد ان مصاحبه الصالحين تجعلك في تنافس معهم على الخير، تنشط يجعلك نشيط على طول، يذكروك بالله زي ما قلت لك، اذا غبت افتقدوك، واذا غفلت ذكروك، واذا اطعت الله اعانوك. التانيين بقى لا منهم ولا اثنين شرهم، تذكر ربنا يقلسوا عليك، تتقدم لربنا يشدوك لورا، على طول عكس لا يريدون الفقر. الجليس الصالح يبث فيك الامل، الجليس الصالح يبشرك بثواب الله ولا يقنطك من رحمة الله، هو الجليس الصالح. لما دخل ابن عباس رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأذنت له، فقال يا أم المؤمنين كيف تجدينك؟ أخبارك إيه؟ حالك إيه؟ قالت بخير إن اتقيت. قالت بخير إن اتقيت. قال أنت إن شاء الله على خير، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح ذكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، فرأت نزل في السماء. فدخل ابن الزبير خلفه فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا. وده من تواضع عائشة رضي الله عنه. الشاهد ان ابن عباس لما دخل ليعودها بث فيها الامل وذكرها بما عليه بالخير. فصديقك الصالح يجي مثلا يقول له انا اذنبت وانا اسرفت على نفسي بالمعاصي، يقول لا عليك اذا تبت، لا عليك اذا استغفرت، طالما ان روحك معك احمد الله على ذلك، فان الله يقبل توبه العبد ما لم يغير، ويذكرك برحمة ربنا. الثاني بقى يقفلها في وشك أو يغرك ويخدعك، تقول له أنا حاسس إن أنا مقصر مع ربنا، وأصحابنا الشباب فقيد الشباب اللي بيقول ده نقصد بقى نتوب نبطل شرب ونصلي؟ يقول له يا عمي احنا لسه صغارين، نعيش لنا يومين وبعدين ربك غفور رحيم. طالما قلبك زي البطه البيضه ما يهمكش، ويجرأك على ربنا، يجرأك على ربنا او يقلك من رحمه ربنا. تيجي تقول له اتوب، يقول لك تتوب ايه؟ تتوب ايه يا عمي؟ ده انت كنت بتشرب وكنت ده نسيت اللي احنا كنا بنعمله؟ لو ربنا هيقبلنا كده ويعقدك ويصنطك من رحمه ربنا. شفت انت الراجل العالم والراجل الجاهل لما قتل ما قال له انا قتلت 100 نفس، قتلت 90 نفس للراجل الجاهل، فهل لي من توبه؟ قال له ليس لك توبه. قال له توبه ايه؟ فقتله فاكمل به 100. راح بقى للعالم ليه توبه؟ انا قتلت 100 نفس وكنت بلطجي وكنت وقعد يعد له بلاوي سودا، فهل لي من توبه؟ فقام الراجل العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ التوبة بإيده ولا بإيد فلان؟ التوبة بإيد ربنا. لا يغلق بابه أمامك. استحالة تلاقي بابه مقفول. بس أنت تيجي تقف على الباب ما تديهوش ظهرك. لأن هتفضل على طول ظهرك هتضيع وهتنزل، بس يوم لا ينفع لك. الشاهد قال له اذهب إلى أرض كذا، وبدأ يدل على التوبة، وكان سبب إن الراجل ده يموت على حسن خاتمة، وإن ربنا يحركه الأرض عشان يدخل الجنة. فهو دي صاحب الصالحين بيبت فيك الألم ويبت فيك الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. دي بعض الفوائد اللي ذكرها شيخنا، وأنا زدت عليها بعض الفوائد الأخرى أقولها برضه بسرعة. من فوائد مصاحبة الصالحين تذوق حلاوة الإيمان. تذوق حلاوة الإيمان. لما تصاحب الناس الطيبة هتحس بطعم الإيمان في قلبك. هتحس إن أنت مرتاح. بخلاف لما تمشي مع الناس الوحشة تلاقيك قلقان وأنت بتشرب، قلقان وأنت بعيد عن ربنا، قلقان ومرعوب. لأن المعاصي سبب للخوف والفزع وضيق الصدر وضيق النفس. وضاقت عليهم الارض بمراحبه، وضاقت عليهم انفسهم نفسهم دايما مخنوق. لكن الايمان النفس الطيبه تلاقي دايما منشرح الصدر، يجد حلاوه الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يقذف في النار. يبقى اللي يحب الصالحين، اللي يمشي مع الناس الطيبة، يجد حلاوة الإيمان في إيه؟ في قلبه. أيضا مصاحبة الصالحين دليل على الإيمان. لما تحب الناس الطيبة وتكره الناس الوحشة، لما تحب الناس الصالحة وتكره الناس الطالحة، دي دليل على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. حب في الله والبغض لا أوثق عرى الإيمان. أيضا من فوائد مصاحبة الصالحين أنها تعطيك مهابة في قلوب الناس. الناس الطيبة، الناس الصالحة لما تكون معاهم وانت منهم تجد لك هيبة عند الناس، لك احترام عند الناس. الناس الطيبة تحبك، بخلاف اللي ماشي في الفجور والبعد عن الناس. ليه ناس بتكرهك؟ ناس تكرهك اللي بيأذي الناس واللي ماشي في البلطجة والشرب والإدمان صار في الصلاة. ليه الناس بتكرهه؟ في ليه قرايبه بيكرهوه؟ لكن لما تحب ربنا يحببك للناس الطيبة، وحبب الناس الطيبة لقلبك، فتجد محبة هؤلاء كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. أيضا مجالسة الصالحين سبب للمغفرة والرحمة. واحنا ذكرنا في الاول حديث انهم القوم ايه؟ لا يبقى بهم جليس، له غفرت. في حديث بقى كمان كده اهو، ما اجتمع قوم قط يذكرون الله الا نادى مناد من السماء. انت قاعد مع ناس يذكروا ربنا وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر المجلس بعد درس زي اللي انت قعدته الساعه دي مثلا، يقال لكم اخر المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شفت لما تقعد مع الناس الطيبة يتقال لك كده، ما من قوم ما جلس قوم قط، بس قاعدين بيعملوا ايه؟ بيقولوا فلان وعلان فلان وعلان، بيسبوا ويشتموا؟ لا. بيشربوا؟ لا. ما بيعملوا ايه؟ بيذكروا ربنا. ما اجتمع قوم قط يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا نادى مناد قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنة. مجالسة الناس الطيبة تجعل الله جل جلاله يباهي بك الملائكة. عايزك تعيش مع الحاجات دي؟ عايزك تعيش مع الحاجات دي؟ لما تقعد مع الناس الطيبة وتذكر ربنا معاهم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جلس الصحابة يوما فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم جلوس في غير وقت الصلاة، فقال ما أجلسكم ها هنا؟ الناس صلت ومشت، انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ فقالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من نعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا؟ فقالوا والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل عليه السلام وأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكة. الله، ربنا يباهي بك الملائكة لأنك قاعد مع الناس الطيبة. لكن بالله عليك، اللي قاعد مع الناس الفاسدة، اللي قاعد مع الناس السيئة، اللي قاعد بيغضب ربنا وبيدمر صحته، هل ده ربنا يباهي بيه الملائكة؟ أبدا. ده بالعكس. الشاهد أيضا مصاحبة الصالحين زينة لك في الرخاء وعدة لك في البلاء. مصاحبة الناس الطيبة زينة في الرخاء وكمان وعدة في البلاء. يقدمون لك النصائح الغالية، يخففون عنك الهموم والغموم. لما تكون مهموم تشيل همك، يحفظ سرك ما يفضحكش، ينصحك ويسري عنك. وقد خرج ابن مسعود يوما على اصحابه فقال يا اخواني انتم جلاء احبابي. انتم ايه؟ جلاء احبابي. بقعد معاك ارتاح، بقعد معاك انسى الدنيا، انسى الارض، انسى الهم، انسى الغم. انتم جلاء احبابي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك باخوان الصدق. واحد يقول لك اخوان الشيخ تبع الاخوان اهو، لا اخوان هنا بمعنى الاخوان الاخوه في الله يعني. عليك باخوان الصدق فعش في اكنافهم فانهم زينه لك في الرخاء وعزه لك عند البلاء. وقال رجل لداود الطائي اوصني، قال صاحب اهل التقوى، صاحب اهل التقوى فانهم ايسر اهل الدنيا عليك مؤنه، ما يكلفوكش حاجه، مش بتوع مصالح، ما يمشوش مع بعض عشان المصالح، لا، لا يكلفونك شيء، واكثرهم لك معونه، واكثرهم لك معونه. ايضا من فوائد مصاحبة الصالحين ان مصاحبتهم وزيارتهم سبب لدخول الجنة. سبب لدخول الجنة. لما تصاحب الناس الطيبة وتروح تزور الناس الطيبة اللي بتذكروك بالله، اللي بيعلوك على طاعة الله، دي سبب من اسباب دخول الجنة. فعن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. لما تزور أخوك في بلد أو في مكان تزور لله فيش مصالح ربنا يدخلك الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ نساء بقى تسمع اللي عايزة تخش الجنة إيه؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ودود ولود. ودود هي كلامها حلو الزهد لسانها بنقط سكر. ولود صحتها حلو بتجيب عيال. التي إذا غضبت أو أسيء إليها، لفظ ثاني إذا ظلمت أو ظلمت، قالت لزوجها هذه يدي في يدك لا أستحل بغمض حتى ترضى عني. مش تديله أفاهر أو تروح تنام في قصة العيال، تقوم حتى يقول والله ما يجيلي نوم إلا لما ترضى عني. بس برضو هنا حتى فلسطوب ابدأ من أول السطر. لما واحدة تعمل مع جوزها كده ما يعملش نفسه ديك وينكش نفسه ويقول لها لا أنا هسيبك يومين عشان تتراب، لا أنت اللي عايز تتراب، يعني هي اللي بتعمل ما تزعلش منه، أنت اللي عايز تتراب. طالما اعتذرت وقالت لك حقك عليا يبقى إيه؟ سامح بقى، ما تنفش نفسك، ما تنفش نفسك عشان ربنا هددك. قال إيه؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هتتكبر الله أكبر منك. شاهد إن زيارة الأخ لأخوه لله بسبب الأسباب كلها، أيضا زيارتك لأخيك في الله سبب لمحبتك. إن أنت لما تحب الناس الطيبة ربنا يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مبرزته ملك، ملك وأخذ بالسكة. فلما أتى عليه الرجل داخل القرية لقى الملك واقف، قال أين تريد؟ رحم قال له أريد أخي في هذه القرية. قال هل لك عليه نعمة تربها؟ يعني الرجل ده عمل لك مصلحة انت رايح تشكره، خدمك خدمة رايح ترد له؟ فقال لا. قال ألا صلة بينك وبينه أنت قريب؟ قال له لا، غير أني أحبه في الله، أنا رايح له لله من غير مصالح. فقال وأنا ملك من عند الله أو أنا رسول إليك. ربنا بعث له ملك خصوصي، رسول خصوصي، أنا رسول من عند الله إليك، أحبك الله كما أحببت أخاك. يبقى لما تحب الناس الطيبة وتزورهم في الله ولله، دي فرق كبير من اللي بيزور واحد في المعاصي رايح يفوت عليه عشان يروح سهرة، رايح يفوت عليه عشان يروح فرح حظ، رايح يفوت عليه عشان يروح يشرب جزء على القهوة. شتان بين هذا وذاك. اللي رايح يزور في الله ولله مفيش معاصي ربنا هيحبه. أخيرا أنهم يشفعون لك يوم القيامة. يوم القيامة لو أنت أعمالك قصرت بك عن دخول الجنة من رحمة ربنا وثم بفضل مجالسة الناس الطيبة والناس الصالحة يشفعوا لك يوم القيامة. كما في الحديث، الحديث طويل أنا هاخد بس الجزء الشاهد منه عشان نختصر ونخدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، حديث الشفاعة الطويل، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله في إخوانهم الذين دخلوا النار. إخوانك دخلوا النار، بعض أصحابك في الله دخلوا النار، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم من النار. الناس قصرت أعمالها، كان عندها بعض المعاصي فقصرت بها فدخلت النار. فربنا يقول لهم ايه؟ اخرجوا من عرفتم من النار فيحرم الله صورهم على النار. ربنا يجعل اجساد المؤمنين دي اجساد لا تتاثر بالايه؟ بالنار، فيدخلون النار فيخرجون خلقا كثيرا من الذين يعرفونهم، وقد اخذت النار الى نصف ساقين وبعضهم اخذته الى ركبتين. ثم يقولون يا ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من دينار، ذره من ايمان، فاخرجوه فيخرجون منها خلقا كثيرا. يبقى شوف الناس الصالحه هتنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخره لو قصرت بك يا عبد. خلاصه الكلام اخي، احرص على مصاحبه الصالحين، واحضر ثم احضر من مصاحبه الفاسدين. اجلس مع من يذكرك بالله، اجلس مع من يقربك الى الله، ولا تجلس مع من يبعدك عن الله ويؤسك على معصيه الله جل وعلا. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا فقيرا. اكتفي بهذا القدر، ان شاء الله المره القادمه نكمل ختمه الايه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء، ونعوذ بك من ضرب الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة سخطك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح احوالنا واحوال بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.